هي آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من السور، نزلت بعد سورة الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بشر الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيفتح له وأنه بعد ذلك يموت صلوات الله وسلامه عليه. وهذه بعدما بشر بفتح الله وبنصر الله سبحانه نزلت هذه السورة الخاتمة، وإن كان نزل بعدها آيات الربا من سورة البقرة نزلت بعدها، ونزل بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فهي في ترتيب نزول السور آخر سورة، وقد ينزل بعضها بعدها بعض آيات من سور غيرها كما ذكرنا. سورة التوبة وسميت بسورة التوبة لما ذكر الله عز وجل فيها من توبته على المؤمنين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فسميت بسورة التوبة لما ذكر الله عز وجل فيها من توبته على المؤمنين وعلى هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله، فخلف الله عز وجل حكمهم حتى تأدبوا فتاب عليهم سبحانه. وسميت بسورة براءة لأن أول كلمة فيها براءة، ولأن فيها البراءة من المشركين في كل مكان. وسميت بسورة البحوث لأنها تبحث فتستخرج ما في النفوس وتظهر ما كان في نفوس المنافقين، ما يضمرونه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك ما يريد المشركون فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففضحت ذلك، فسميت بسورة البحوث أي الباحثة التي تبحث تفضح ذلك. وسميت بالمنقرة أي المفتشة عن قلوب هؤلاء. وسميت بالمخزية والفاضحة لأنها فضحت المنافقين وأخزاهم الله سبحانه تبارك وتعالى. ذكر لها 14 اسما لهذه السورة، أشهرها سورة التوبة وسورة براءة. لم يبدأها ربنا سبحانه ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما بدأها مباشرة بهذا الإعلان والإعلام من الله سبحانه والأذان، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وهذا على عادة العرب في الكلام حين يرسلون رسائل إلى أناس إلى قبائل يطلبون منهم أشياء أو يسالمونهم في أشياء فيبدأون ببسمك اللهم. أما إذا أرسلوا إليهم للحرب والوعيد فلا يبدأون بذلك، وإنما يبدأون مباشرة بما يريدون أن يقولوا. كذلك من هذا الباب بدأت هذه السورة ببراءة، الله يبرأ من المشركين ورسوله كذلك يبرأ من المشركين والمؤمنون كلهم يبرؤون من المشركين، فلا مودة ولا موالاة بين المؤمن والمشرك. المشرك الذي يحارب الله ويحارب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وينقض العهود وينكث الوعود ويحارب دين الله سبحانه، فلا أمان له من الله ولا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة العظيمة سورة مدنية، وإن قيل إن فيها آية مكية أو آيتان مكيتان. سورة عداد آياتها 129 آية على العد الكوفي، أو 130 آية على عد غيرهم، وهي هي نفس الآيات، ولكن الاختلاف أين الوقف فيها. سورة بدأها ربنا سبحانه تبارك وتعالى بذلك، وهي من السور المثاني في القرآن، المئين في القرآن، جاوزت آياتها 100 آية، وقيل هي وسورة الأنفال معا من الطول في القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فيقرأ أحيانا 7 طول من البقرة وحتى براءة، يقوم في قيامه يصلي ركعة أو يصلي ما كتب الله له فيقرأ بهذه السور، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، ثم سورتي الأنفال وبراءة، فقالوا هاتان معا الطول 7، السورة الطويلة 7، وإن كانت سورتين وليست سورة واحدة. سورة براءة، تنظر في هذه السورة من أولها إلى آخرها تجد فيها تعليم الله عز وجل للمؤمنين ألا يتولوا الكافرين، وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والكفار كذلك، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. الكافرون كذلك، بعضهم يوالي بعضا، ويذكر لنا فيها المنافقين كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يحاربون الدين، كيف كانوا يقفون بالمرصاد لا مع المؤمنين ولا مع الكافرين، وإنما ينتظرون من الذي ينتصر فيكونون معه في الظاهر، أما هم في باطنهم فمع أنفسهم لا يريدون إلا الدنيا، أن يعصموا أنفسهم وأن ينالوا الدنيا سواء كانوا مع المؤمنين أو مع الكافرين. أما حبهم للدين فلا يحبونه، لا يريدون. إذا قاموا إلى الصلاة كما ذكر الله عز وجل في سورة النساء قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فضحهم الله عز وجل في سورة براءة، فذكر من أحوالهم وصنيعهم الكثير الكثير، وذكر الصدقات الزكوات، وذكر أهلها من الذي يوزع عليهم ذلك، كما سيأتي في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وذكر الأعراب كيف أنهم لوجودهم في البادية بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجروا إليه فلم يسمعوا منه ولم يتعلموا الدين، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول، فكانوا لا يهتمون إلا بأنفسهم. ولذلك لما أمر بالهجرة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فلم يهاجر هؤلاء، لم يجعل لهم نصيبا لا من المغنم ولا من الفيء ولا في الإرث حتى يهاجروا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى انتهى أمر الهجرة إلى المدينة بفتح مكة كما ذكرنا قبل ذلك. وتبدأ هذه السورة الكريمة العظيمة بالبراءة من الكفار، وتنتهي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما أعظم ذلك وما أجمل ذلك. بدأها بأنكم تبرؤون إلى الله كما يبرأ الله عز وجل من هؤلاء المنافقين والمشركين، كذلك أنتم أيها المؤمنون تبرؤون من أعداء رب العالمين سبحانه. فإذا خاف المؤمنون من أعداء الله لأنهم كثر، لأنهم أقوياء، لأنهم فيقول في آخر هذه السورة يذكر: قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبك الله يا رسول الله صلوات الله وسلامه، وحسبكم الله أيها المؤمنون، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها أصحاب، فكان الله معهم أيدهم ونصرهم ورفع درجاتهم ونشر هذا الدين العظيم بفضله سبحانه على أيديهم ليؤجروا الأجر العظيم. قال سبحانه في أولها: براءة، يعني هذا إعلام من الله للخلق بأن الله يبرأ من هؤلاء، بأن الله يرجع إليهم وعودهم وعهودهم فلا يقبلها منهم. وما كان السبب في ذلك؟ كان المشركون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، لما ذهب في عمرة الحديبية صلوات الله وسلامه عليه في سنة 6 في شهر ذي القعدة أراد أن يعتمر صلوات الله وسلامه عليه، فرفض المشركون أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا، رفضوا وقاموا بالسلاح يمنعونه عليه الصلاة والسلام، ثم حدث الإصلاح والصلح ورجع ولم يعتمر عليه الصلاة والسلام، ثم عاد في العام الذي يليه في العام 7 في عمرة القضية أيضا في شهر ذي القعدة، وذهب معتمرا على ما كان بينه وبينه من صلح. اصطلح النبي صلوات الله وسلامه عليه معهم بشروط مجحفة للمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها ووافق عليها، ووافق عليها المؤمنون على مضض، ما كانوا يريدون ذلك، ولكن لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وأن هذا عن أمر الله فوافقوا، فكان فيها الخير العظيم من الله سبحانه تبارك وتعالى. بعد ذلك فكان بين المشركين وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه تواصلات، يأتون إلى المدينة ويذهب أهل المدينة معتمرين إلى مكة، فأسلم في هذا العام في سنة 6 وفي سنة 7 الكثيرون من المشركين وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلموا الإسلام وعرفوا دين رب العالمين سبحانه. ولا تعجب حين تجد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في الحديبية وقد شرطوا عليه الشروط الصعبة، منها أنه إذا جاءكم إلى المدينة أحد من المشركين مسلما تعيدوه إلينا حتى نعذبه حتى نفعل فيه ما نشاء، وإذا جاء إلينا منكم رجل مرتد لا تأخذوه منا، هذا كيل بمكيالين. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بذلك صلوات الله وسلامه. في الكتابة التي كتبوها وكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم، رفض المشركون قالوا لا لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم هذا الذي نعرفه. علي رفض وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اكتب كما يريد بسم الله، أراد الصلح ولو على شيء من الظلم. لما كتب هذا الصلح الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، رفضوا قالوا لا لا تكتب رسول الله، لو كنت رسول الله كنا اتبعناك، لا نصدق أنك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رفض علي قال والله لا أمحوها لا أكتب إلا هكذا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمحوها بيده عليه الصلاة والسلام، ويعطيه الله عز وجل معجزة حالا يكتب هو وما كان يكتب قبل، ما كتب قبل ذلك أبدا، محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كتب، وهي المرة الوحيدة التي كتب فيها بمعجزة من الله سبحانه تبارك وتعالى، وما كتب قبل ذلك بل كان أميا صلوات الله وسلامه. رجع وأمر المؤمنين أن يتحللوا من هذه العمرة لأنهم ما أدوها وقد حصروا، فلينحروا الهدي وليحلقوا وليرجعوا، فإذا بهم يتغيظون ويحنقون ويتحسرون، كيف نرجع بهذه الشروط المجحفة؟ كيف نرجع وقد ظلمنا ولم ندخل؟ كيف كيف؟ ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ويجد أم سلمة، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم حزينا مغضبا. قالت: ما لي أراك حزينا مغضبا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما رأيت كيف يصنعون؟ أمرهم أن يحلقوا فلا يفعلون؟ قالت: يا رسول الله أخرج إليهم، أخرج ولا تكلم أحدا منهم، وابدأ بنفسك أنت، احلق رأسك سيفعلون مثلك. رضي الله عنها، قالت النصيحة الجميلة. فخرج صلى الله عليه وسلم فحلق أمامهم عليه الصلاة والسلام، فقاموا وحلق بعضهم لبعض حتى أدمى بعضهم بعضا، كادوا من شدة غيظهم وحنقهم وحزنهم أن يجرح وأن يقتل بعضهم بعضا أثناء حلاقتهم كادوا. ورجعوا مغمومين، وكان من أشدهم غما عمر، ما زال يذهب ويجيء ويتكلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: أي شيء هذا الذي صنعنا؟ أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس يوحى إليه؟ أليس؟ قال: أيها الرجل، إن كنت مؤمنا به صلوات الله وسلامه عليه فهو لا ينطق عن الهوى. إذا به يرده ويزجره، فيسكت عمر رضي الله تبارك وتعالى، وينزل القرآن بسورة الفتح. سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ويتعجب الصحابة: أي فتح هذا؟ لم ندخل مكة، لم نعتمر، رجعنا ونحن مبخوسون، رجع أي فتح هذا؟ فذهبوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو فتح هو؟ هل هذا فتح؟ قال: نعم. قال: نعم. ألم تكن تحدثنا أن ندخل مكة؟ قال: وحدثتكم أن ندخلها العام، هذا العام ندخلها، فإنا داخلوها إن شاء الله. وكان أمر الله سبحانه. علموا بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين في اعتراضهم على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان الفتح العظيم الحديبية. ما الذي فتح بالحديبية؟ فتحت القلوب، دخل الناس في الإسلام أفواجا كثيرون، يدخلون في دين الله عز وجل، يأتون من عند المشركين فيسمعون صلاة المسلمين ونداءهم إلى الصلاة، ويسمعون القرآن فيسلمون. ويسبب الله عز وجل من الأسباب ما يجعل الكفار يتراجعون عن قولهم: من أتاك منا فأعده إلينا. قالوا: لا، من أتاك فخذه، كما ذكرنا قبل ذلك. فإذا بالمؤمنين يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين قبل الفتح، فتحت قلوبهم للإسلام، انفتحت عقولهم بالإسلام، دخلوا في دين الله، حتى كثر عدد المسلمين. فكان المعتمرون في يوم الحديبية 1500، وكان الفاتحون لمكة يوم فتح مكة 10,000 مقاتل، 10,000. نما العدد وزاد العدد كثيرا، وفتحت مكة بعد ذلك. كم من إنسان ينظر إلى أمر من أمر الله على أنه فيه الضيق عليه وفيه الشدة عليه، ولكن بعد ذلك يتبين الفرج من عند الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يفرج على المسلمين في كل مكان كما فرج على النبي صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد ذهب نبينا صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنون معه إلى تبوك بأطراف الشام. ذهبوا إلى هنالك، كان أهل هذه البقاع قد قتلوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فذهب ليؤدب هؤلاء. وكانت الغزوة غزوة شديدة صعبة، وكانت في رمضان، ولها قصة وسيأتي ذكرها. لما رجع النبي صلوات الله وسلامه عليه من تبوك كانت في رمضان، أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة في شهر شوال بعدها من العام التاسع من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، نزلت عليه سورة براء. كان يريد الحج في هذا العام، ولكنه وجد أن المشركين ما يزالون يحجون فيشركون بالله ويرفعون أصواتهم بذكرهم لمعبوداتهم، فكانوا يهلون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيكفرون بالله ويشركون. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يأبى أن يذهب في هذا العام للحج حتى لا يختلط التوحيد بالشرك، المؤمنون يوحدون الله وهؤلاء يشركون بالله، هذا لا يكون. وكان الناس ما زالوا على طبائع الجاهلية، فيهم من يطوف بالبيت وهو عريان، أو المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فما كان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن يطوف وهؤلاء يطوفون معه عرايا، لها قد عصمه الله عز وجل من ذلك. فلذلك أرسل في هذا العام على الحج أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكان قد أرسل في العام السابق سنة 8 حين فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه أيضا على الحج فيها عتاب بن أسيد. ما حج في العام الثامن وقد فتح فيه مكة لأن المشركين كانوا هنالك. في العام التاسع أيضا لم يحج صلى الله عليه وسلم لهذه العلة أيضا، وأرسل أبا بكر الصديق. ذهب أبو بكر، فلما وصل إلى ذي الحليفة أتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعه سورة براءة أو 30 الآية الأول من سورة براءة. فلما وصل إلى ذي الحليفة راكبا على العضاء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أبو بكر أمير أو مأمور؟ أنت أمير، جئت لتكون أميرا على الحج أم أنت مأمور؟ قال بل أنا مأمور. قال بماذا؟ قال بهذه الآيات يتلوها على الناس. رجع أبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نزل في شيء؟ قال لا، ولكن ما كان ينبغي أن يبلغ إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. فكان علي هو الذي يبلغ هذه السورة أن الله بريء من المشركين، ورسوله صلوات الله وسلامه عليه كذلك بريء من المشركين. وذهب أبو بكر للحج ومعه علي رضي الله عنه، وفي اليوم التاسع وهو يوم عرفة أو في اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، قام علي رضي الله عنه يمر على الناس وينادي بهذه السورة، يقرأ 30 الآية من أول هذه السورة، ثم يقول ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته. فأعلن الناس، وهذا من الله سبحانه يعلم المؤمنين الوفاء بالعهود، وفوا بالعهود. وكان العهد الذي بينه وبين المشركين قبل ذلك في الحديبية الصلح لمدة 10 سنوات، لمدة 10 سنوات. ما الذي جعل الله سبحانه يأمر المؤمنين بأن ينقضوا معهم وأن يبرأوا إليهم وأن يدفعوا إليهم عهدهم؟ أن المشركين بدأوا بالنقض، المشركون بدأوا بالنقض. قلنا كان الصلح بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أعوام، 10 أعوام من الحديبية سنة 6 و10 أعوام بعدها. دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة، قبيلة من قبائل العرب، ودخل في حلف المشركين بنو بكر، هؤلاء مع المشركين بنو بكر، وهؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة. بنو بكر كانوا كفار، وخزاعة أيضا كانوا كفار، ولكن كان فيهم مسلمون. فإذا ببني بكر تنقض العهد وتذهب وتقتل رجلا من خزاعة يبيتونهم ويقتلون منهم. فبدأ المشركون، ما كان المؤمنون أبدا يبدأون بنقض العهود ولا خلف الوعود، ولكن الكفار هذا دأبهم فبدأوا بذلك. واستنصرت خزاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال نصرتم، وجهز جيشه وذهب ينصر هؤلاء الذين دخلوا في حلفه صلوات الله وسلامه عليه. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذه السورة أنها البراءة من الله سبحانه وتبارك وتعالى إلى كل المشركين، من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، إذا كان لم يغدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وباقي المشركين الذين لا عهد لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فإلى 4 أشهر يسيحون في الأرض. تلا هذه الصورة عليهم علي رضي الله عنه في يوم العيد في اليوم 10 من شهر ذي الحجة، فكان العهد 4 أشهر، بقية شهر ذي الحجة ثم المحرم ثم صفر ثم ربيع الأول ثم 10 من ربيع الآخر، وبعد ذلك ليس لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز له أن يقاتلهم بعد ذلك. فانظر إلى الإسلام وإلى الأمن والأمان، كيف أنه لا يغدر أبدا مسلم مع كافر بينه وبينه عهد. وقد سمعنا قبل ذلك في سورة الأنفال كيف أن الله سبحانه تبارك وتعالى يعلم المؤمنين ذلك، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تكونون بعضكم أولياء لبعض، فإذا كان أناس لم يهاجروا إليكم فهم مؤمنون، ولكن لم يهاجروا فلا تنصروهم، لا تكونوا معهم إلا إذا ظلموا، إذا ظلموا كونوا معهم، إلا على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، بينكم وبينهم ميثاق لا تنقضوا الميثاق. فعلم المؤمنين حتى لو كان الأمر أنكم هؤلاء الذين لم يهاجروا إليكم استفزوا أناسا من الكفار فقاتلوهم، فإن كان بينكم وبين هؤلاء الكفار عهد فلا تنقضوا العهد معهم. فيعلم المؤمن أن يوفي بالعهد وأن يوفي بالعقد وألا يغدر. وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يرسل بعوثه صلوات الله وسلامه عليه وجيوشه يوصيهم بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى، ويوصيهم بألا يغدروا، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ولا راهبا ولا امرأة ولا صبيا. يعلمهم حسن المعاملة مع الخلق حتى في القتال، هذا دين رب العالمين، دين الأمن، دين الأمان، دين الوفاء بالعهود والعقود، دين ليس فيه غدر ولا تضيع. تعلموا دين الله حتى توفوا بعهد الله وحتى تعملوا برضا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم مكن لدينك يا رب العالمين، اللهم افتح له القلوب، اللهم افتح له الآفاق، اللهم انصر دين الإسلام في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم أصلح بين المؤمنين والمؤمنات، اللهم أصلح بين المؤمنين والمؤمنات، اللهم أصلح بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفرقة والاختلاف الاختلاف، اللهم قنا الفرقة والاختلاف، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.